كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون لولا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا تلك الدار الآخرة لنا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء قل ربي أعلم قل ربي أعلم من جاء وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى لا إله إلا هو كل شيء ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.